الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في شرح العقيدة الوسطية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. قول المؤلف: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. الشرح: هذا طرف من حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة استحفاظ النبي صلى الله عليه وسلم إياه على الصدقة وأخذ الشيطان منها، وقوله لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إنه صدقك وهو كذوب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. تقدم الكلام عن آية الكرسي وعن أنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهذا الحديث من الأحاديث التي استشكلها بعض العقلاء الذين يقيمون السنة بالعقل، وقاس عليها بعض الجهلاء الذين يأخذون قصص خرافية ويضعونها في الدين. أما الذين قالوا يعني هل أراد الشيطان أن يفيد أبا هريرة ويفيد المسلمين من بعده أم ماذا؟ لماذا الشيطان قال لأبي هريرة؟ القصة معروفة أن أبو هريرة كان على بيت المال، فيعني أراد يغلق الباب فوجد واحد يسرق فأمسك به فقال: دعني واتركني فإني صاحب عيال وإني فقير. فأبو هريرة لا، أنه له حق في هذا المال، إنه فقير وهذا مال المسلمين وهو مؤتمن، لكنه ليس عنده من النبي صلى الله عليه وسلم إذن بأن يدفع له جزء من هذا المال، فاعتبر أنه كأنه هو الذي يرى الوضع على حقيقته، فأعطاه تركه على ما أخذ، ثم ذهب للنبي يستأذن منه أنه فعل أمرا بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لن ووعدني أن لن يعود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وصدقته؟ قال نعم، قال سيعود. ثم في اليوم الثاني فعل مثل ذلك، ثم في اليوم الثالث فعل مثل ذلك، ثم قال أبو هريرة نصح الشيطان لأبي هريرة نصحا إياه فقال: أقول لك أمرا يحفظك من الجن والشياطين، فإذا أويت إلى فراشك إلى آخر الحديث. فرجع أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال: أتدري من الذي زارك منذ ثلاث؟ إنه الشيطان صدقك وهو كذوب. فبعض الناس استشكل مثل هذه المسألة، يعني هل القرآن الشيطان يقصد أن يجعل على أبي هريرة رعاية وحفظ من الله عز وجل فلا يؤذى من الشيطان؟ نقول نعم، ولذلك العلماء يقولون الأمر معكوسا، يقولون الأمر معكوسا. نقول مثلا في مسألة المصالح والمفاسد، نقول نحن نقع في المفسدة الأقل حتى ندفع بها المفسدة الأكبر، وكذلك الشيطان يوقعك في الخير الأقل حتى ينفذ لك الأمر الخير الأقل حتى يوقعك في الشر الأعظم. يعني أحيانا الشيطان مثلا يجري الحكمة على يد قسيس، على يد راهب يهودي، فيجري الحكمة، فهذا القس يكون الإنسان ملبوس بالجن فيقرأ عليه هذا القس ويصلب عليه بالصليب فيخرج الجن منه، فالناس تعجب، هذا قس، كيف استطاع أن يفعل ذلك؟ لأن مقصد الشيطان أبعد من ذلك. فهذا القس إذا قال أي شيء لمن أخرج منه الشيطان فحيطيع على الفور، فيقول له اقعد 5 أيام 7 أيام بدون صلاة فمش هيصلي، ويصلب عليه وربما يقول له البس الصليب ده هذه 7 أيام، وربما يحدث عند هذا الرجل بلبلة، أيهما على الحق، الإسلام أم النصرانية، الشيخ أم القسيس، فربما يتذبذب. فوصل الشيطان إلى ما يريد، الشيطان يصل إلى ما يريد، وأحيانا يأتيك الشيطان من قبل الطاعة لا من قبل المعصية. فمثلا لا يأتي إلى طالب علم يقوم بالليل ويذكره بالنساء وبالخمر وبالمعاصي، لا، إنما يأخذه من ناحية العجب، الناس كلها نايمين وانت ما شاء الله عليه شيخ الإسلام قائم بالليل تصلي، لعل الملائكة تحفك الآن، والله عز وجل يباهي بك الملائكة، فتشعر بنفسك بغبطة يعني غير عادية. ربما لو واحد مثلا كلمك تاني يوم وقال لك انك انت مثلا يعني مش مؤمن يمكن تموته، كيف مش مؤمن أكثر مني إيمانا، فيأخذك من هذا الجانب. ثم مثلا إذا قلت كلمتين في حضرة بعض الناس وأثنوا عليك، تروح تبدأ بس تحس إنك أنت العلماء دول كلهم ولا شيء، وواحد والله بس بيسمعهم من قلة وهذا الكلام، فيأخذك من هذا الجانب لا يأتيك من الجانب العكسي، ذكي يأخذك من هذا الجانب. فهو جاء لأبي هريرة حتى يحدث نوع من أنواع الثقة في كلامه، ثم لما يجي له مرة تانية لولا وجود الرسول عليه الصلاة والسلام وأغلق عليه الباب قال له صدقك وهو كذوب لفتح الباب. فيأتي مثلا لبعض المتصوفة لبعض الصوفية ويجعل لهم كرام، ايش المانع؟ واحد اقسم بالله العلي العظيم كما نقل عنه شيخ الاسلام ابن تيمية انه استلم الطريقة الصوفية من اباه من ابيه، قال فاخذني احد الناس يعني احد الخلق وحملني حتى اخذني الى الصحراء، كان عايز ياخده ينقله الى مكة، فقال في الصحراء قال هنا كان اباك يسجد لي، فإما أن تسجد لي أو أتركك هنا حتى تموت. قال فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله لا أسجد إلا لله عز وجل. قال فتركني فظللت أكثر من 5 أيام تائه حتى أدركتني قافلة وأدركتني رعاية ربي جل وعلا. فهذا ممكن جدا واحد فعلا يكون قاعد دلوقتي ويفعل أي شيء أو يقول بعض الأشياء أو كده حتى يلبس به الشيطان على الناس، حتى يلبس به. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يسمع الكلمة من الصدق ويكذب عليها 100 كذبة. ولذلك كثيرا من الناس الذين حتى يعملون في الدجل، يعني قضية الشيطان مثل قضية الكلب بالضبط، يعني الشيطان ليش يقول لك دايما هات أطر من الشخص الذي تريد أن تسحره أو تعمل له شيء، حتى يشمه الجن فينطلق، فيرى هذا الرجل فيسأل من القرين الجن اللي معه، فيأتيه قرين الجن زي كأنه بيسأل شيخ الحارة بالضبط، يسأل كبير الجن مين اللي تبع الرجل هذا، يقول له الجن الفلاني، فيذهب إليه فيقول له خبرني عن حاله، فيقول له أمس تشاجر هو وزوجته من أجل المصروف، فيروح جاي له يريد أن يفرق بينه وبين زوجته، فيقول له زوجتك امبارح لما أنت خانقتها على المصروف عملت لك عمل إن ربنا يسئرك، فيقول الراجل مثلا يكون اتسرق منه في اليوم ده 500 ريال، يروح على طول تأكدت عنده الفكرة زوجته صحابته وقادي الدليش عرف الرجل الجاهل ده ان احنا اتخانقنا امس، يعني هذا امس دي وان كانت غيبة على هذا الكاهن لكنها وقعت، فليس غيبة على الجن، فاحنا قلنا الغيب غيبان، غيب على بعض الناس وغيب عام، وغيب عام مثلا الذي يحدث غدا لا يعرفه احد الا الله عز وجل، انما الذي يحدث في الشارع الان غايب عننا كلنا، فذا جن واحد من الشارع الان دلوقتي وحدث لنا ان في حادث في الشارع أصبح غيبة عندنا غير غيبة على هذا الذي رأى، وهكذا. فبالتالي مدخل الشيطان يكون من هذا، مدخل الشيطان يكون من هذا، يأتي للناس يجعلهم يثقوا في هذا الشخص الدجال الذي يتكلم بكلام الدجال، فلابد أن يكون عنده بعض الأشياء التي يثق فيها هذا الشخص أو ولذلك الشيطان قال له كلام حق يعني القرآن، وتقرأ آية الكرسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغلق الباب صدقك وهو كذوب. وعلى النقيض الناحية الأخرى تجد بعض الأشياء مثلا كما حكى الجفري وغيره أن مثلا جبريل لقى رجل بيعبد الله عز وجل وطلع على لوح المحفوظ لأنه مكتوب من أهل أنه شكي من أهل النار، فقال له يا رب أنزل أقول له من أهل النار علشان يعني يبطل عبادة بقى خلاص حرام يعني رجل بيعبد وخش جهنم خليه يحصل، فقال له انزل، فنزل وقال له فلان أنت من أهل النار فافعل بقى مع ما بدا لك، اذني واشرب خمره واعمل انت عايزه من اهل النار من اهل النار، فالرجل قال لا حول ولا قوه الا بالله وزنوا على عبادته، فجبريل قال له يا رب انزل اقول له ثاني برضه مصر زي ما هو، فقال له انزل، فنزل فقال له يا هذا انه لم يامرني على ان انا في الجنه ولا النار، انما امرني بالعباده فافعل ما علي ويفعل ما عليه، ربنا يعمل اللي هو عايزه ويفعل اللي عليه لكن انا افعل اللي علي. فلما يعني ربنا لقى ان هو الرجل يعني كويس كده فشطب كلمة سقي وكتب سعيد سعيد سعيد. هذا الدجل ايش الفائدة منه؟ يعني ما هي الفائدة من هذه القصة؟ يعني قصة ابليس هنا لها فائدة، حتى ان احد الصالحين رأى كأن جن جاي عليه ثم رأى شيء ضرب هذا الجن واسقطه، فقال اخسأ يا لعين تريدون ان اغتر بنفسي، انما هو شيطان ضرب شيطان، هو عايز يحسسه ان هو ايه الملك بيدافع عنه، فقال له اخسأ يا رعين انما يعرف قدر نفسي، انما هو شيطان ضرب شيطان ليفتنني بنفسي وانا اعلم بها. فقصة يكون فيها فائدة، نعم يكون لها معنى في ضرر المسلمين؟ نعم إذا كانت من الشياطين، لكن جبريل يضر الأمة وجبريل يضر الرجل ويقول له سيب بقى عبادة ربنا وروح افسك وافجر، وربنا يقول له نفس الكلام، بعدين يطلع الرجل يعني استغفر الله الكلام كفر، يعني أكثر خلقا من جبريل واستغفر الله وكأنه يعني عامل ربنا أحسن ما ربنا عامله، يعني كان أكرم على الله عز وجل من الله عز وجل عليه، ربنا هيدخله جهنم وهو الرجل عابد تقي ورع بدون شيء كده بدون حاجة يدخله جهنم. ولذلك بعض الناس من الفرق الضالة يقولون أن الله عز وجل يدخل من يشاء الجنة من غير عمله ويدخل من يشاء النار بدون معصيه، كل هذه الأمور لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء، يقول لا، إنما يدخل الناس الجنة بأعمالهم لكن ليس بثمن أعمالهم إنما بسبب أعمالهم، ويدخل النار الجنة بأعمالهم ليس بأعمالهم فقط يدخلون النار، وإنما يدخلون النار لأنهم تركوا طاعة الله عز وجل وبالمعاصي. الله قول المؤلف وقوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الشرح وقوله سبحانه هذا معطوف على سورة في قول المؤلف ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص. الأول والآخر والظاهر والباطن هذه أربعة أسماء كلها متقابلة في الزمان والمكان تفيد إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء أولا وآخرا، وكذلك في المكان ففيه الإحاطة الزمنية والإحاطة المكانية. هو الأول، الأول فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي ليس قبله شيء، وهنا فسر الإثبات بالنفي فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة سلبية، وقد ذكرنا فيما سبق أن الصفات الثبوتية أكمل وأكثر، فلماذا؟ فنقول فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لتوكيد الأولية، يعني أنها مطلقة أولية ليست أولية إضافية، فيقال هذا أول باعتبار ما بعده وفيه شيء آخر قبله، فصار تفسيرها بأمر سلبي أدل على العموم على أنها أولية مطلقة، ولهذا قال ليس قبله شيء، وهذا باعتبار التقدم الزمني. والآخر فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي ليس بعده شيء، ولا يتوهم أن هذا يدل على غاية لآخريته، لأن هناك أشياء أبدية وهي من المخلوقات كالجنة والنار، وعليه فيكون معنى والآخر أنه محيط بكل شيء فلا نهاية لآخريته. يقول هنا الشيخ الإسلام ابن تيمية على قول الله عز وجل هو الأول والآخر، يقول هنا أن هناك أولية مطلقة وأولية مقيدة، فنقول أول من جاء الدرس فلان، وآخر من ترك الدرس فلان، أول من جاء إلى البيت فلان، وآخر من جاء، هذه أولية إيه؟ مقيدة. لكن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بين، ولذلك هناك أشياء في القرآن يمكن أن تؤول وهناك أشياء لابد أن تؤخذ على ظهرها، أشياء في القرآن يمكن أن تؤول وأشياء أن تؤخذ على ظهرها، هناك أصل وأخذ الأمور على الظاهر، ثم نضطر إلى التأويل في حالة واحدة إذا استحال المعنى أن يحمل على ظاهره، بأن تصف مثلا طفل بأنه أو يعني تلميذ بأنه حمار، فلا يمكن يكون التلميذ حمار على الحقيقة، وإنما تقصد أنه بليد بلادة الحمار، أو تقصد شاب الشخص تتكلم عنه أنه أسد وتقصد به أسد أنه شجاع قوي زي الأسد، فهنا اضطرينا أن نؤول، وهذا في كلامنا الدارج دون تكلف، هذا في كلامنا الدارج دون تكلف، لكن الأصل أن تحمل الأمر على الظاهر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر، فقال الأول الذي ليس قبله شيء، فالله عز وجل، إذن كل ما جاء بعد الله عز وجل لابد أن يكون الله عز وجل الذي أوجده، إذن هو الخالق، إذن هو المالك، وبالتالي كما قلنا أن هناك دلالات من دلالات الإلزام، فإذا كان الأول فكل ما يأتي بعد ذلك له، فيبقى هو الملك المالك، وإذا قلنا أنه هو الآخر يبقى لابد أن يكون الوارث آخر واحد، فهو الذي سيرث الأمر، فقلنا أنه هو الأول، أول ليس قبله شيء يعني أولية مطلقة، كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن خلق شيء ثم خلق الخلق، إذن كل يأتي بعد الله عز وجل، فأولية الله أولية مطلقة وهذه أولية زمنية. وآخرية الله عز وجل، آخرية مطلقة، وهذه أيضا آخرية زمنية. إذن لكل المخلوقات نهاية وبداية إلا الله عز وجل، فليس له لا بداية ولا نهاية. فالأولية المطلقة هنا لا تعني البداية، لا تعني البداية، إنما تعني أن كل شيء جاء من بعده، أن كل شيء جاء من بعد الله عز وجل. وكذلك الآخرية ليست آخرية على أنها نهاية أنه جل وعلا سبحانه من ذلك، وإنما يعني بها أنها آخرية، أنه ليس شيء معه، أنه هو وليس شيء معه. وقل وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال عنه الشيخ ابن عثيمين أن هناك صفات ثبوتية وصفات سلبية، فصفات السلبية لا تكون صفات تعظيم لله عز وجل إلا إذا كان في سلبها عن الله عز وجل تعظيم له، لأن قد تكون بعض الصفات سلبها عن الله عز وجل تمجيد، وسلبها عن غير الله عز وجل تقليل من شأن. مثاله: لا تأخذه سنة ولا نوم. الذي لا ينام من البشر ماذا يفعل؟ يذهب إلى الطبيب. لكن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. الذي لا ينجب من البشر يذهب إلى الطبيب. لكن الله عز وجل هذه الصفات السلبية التي لا نصل بها الله عز وجل تمجيدا لله عز وجل. ويجب هنا أن نبين نقطة مهمة جدا، أن الفرق أربعة، هي في الحقيقة ثلاثة، ولكن يعني لابد أن نميز بين اثنين: فرقة مؤولة، وفرقة معطلة، وفرقة مفوضة، وفرقة مثبتة ما أثبته الله عز وجل ورسوله لنفسه صلى الله عليه جل وعلا. فرقة مؤولة، وفرقة معطلة، وفرقة مفوضة، وفرقة مثبتة. أما الفرقة المثبتة فهي فرقة أهل السنة والجماعة. أما الفرقة المؤولة فهي عطلت فأولت، عطلت فأولت. أما الفرقة يعني هي قالت لا نثبت لله عز وجل سمع، عفوا احنا قلنا فرقة مؤولة ومشبهة ومعطلة ومفوضة، غير أهل السنة والجماعة. فمؤولة ومعطلة ومشبهة ومفوضة. فالمؤولة تماما زي المعطلة، ولكن المعطلة عطلت الصفة واضطرت لتأويلها. فهم فرقتين تعتبر فرقة واحدة، لكن قلنا التأويل لأنهم صرفوا المعنى على ظاهره ظنا منهم أنه أمنوا، وهم في الحقيقة عطلوا. فقالوا أن الله عز وجل لا يسمع، والله عز وجل لا يتكلم، لأنه لو تكلم يصبح فعله حادث جديد، والفعل الجديد مخلوق، فتصبح أفعال الله مخلوقة، فيصبح الله عز وجل إيه؟ مخلوق. مين اللي جاب الإلزامات دي؟ عقولهم الفاسدة، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. الله عز وجل يتكلم كيفما شاء، حيثما يشاء، وقتما يشاء. فقالوا لو أثبتنا أن الله عز وجل يتكلم، طب قبل ما تكلم الله عز وجل قعد الفترة دي كلها ما بتكلمش، ما الذي حدث له من تغيير حتى جعله يتكلم؟ فنقول لهم يا جهلة، لابد أن تضع قبل كل صفات الله عز وجل صفة الإيه؟ الإرادة. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يبقى أول صفة لابد أن نثبتها لله عز وجل هي الإرادة. أراد الخلق فخلق، أراد الكلام فتكلم، أراد كذا ففعل. إذن الله عز وجل يتكلم إذا أراد، ولا يتكلم إذا أراد. فبالتالي لأنه كلامه وعدم كلامه ليس مربوطا في تغير في ذاته جل وعلا، إنما مربوط بإيه؟ بإرادته جل وعلا، لأنه أراد أم لم يريد. فالمعطلة اضطروا يؤولوا الصفات بعد ما عطلوه، قالوا لا ما بيتكلمش. طيب اما ايه الكلام اللي انت بتقول ايه؟ وما نقولش وجاء ربك والملك صفا صفا، نقول لا جاء بعض ايات ربك، جاءت ملائكة ربك، ما نقولش جاء ربنا. طيب ما انتوا كده عطلتوا المعنى. فقالوا لا نؤوله. فالمعطلة والمؤولة شيء واحد. اما المشبهة فهؤلاء شبهوا الله عز وجل بخلقه فمفروغ منهم. فرقة بقى لبست على الناس وكثير بيقع فيها، وكثير منهم يظنهم انهم من السلف، اللي هي المفوضة. يقولوا نفوض المعنى لله، نقول هذا اخذ تعطيل لان انت جعلت القرآن ما جلتش، وجعلت أمر الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، جعلت إيه؟ أنا مش هتدبر القرآن، أنا حمرره زي ما قال الرحمن على العرش استوى، ما معناها دون عرش، ولا عايز أعرف ولا عايز أعرف. يا إبليس ما منعك أن تفضل لما خلقت بيدي لله عز وجل، دون ما أعرفش ومش عايز أعرف. فبناء على هذا الكلام أنت عطلت فائدة القرآن. فربنا بيقول أفلا تدبرون القرآن، نقول له لا يا رب مش هنتدبره، مش هنتدبر ده. فأنت هنا عطلت أوامر الله عز وجل في حق القرآن. لو كان ربنا مش عايزك تعرف ما كانش قالها لك، فطالما قالها لك وأمرك بالتدبر يبقى وجب عليك أن تفهمها. كل كلمة في القرآن يجب عليك أن تفهمها. فبالتالي هنا الذين فوضوا نقول لهم أنتم جزاء. إيه بقى هم المعنى الصحيح للموضوع؟ نحن نفوض الكيفية لكن نثبت المعنى، نفوض الكيفية لكننا نثبت المعنى. فنقول مثلا يدي، اليدين فيه لفظ اسمه يدين في اللغة معروف، نعم نثبته لله عز وجل. طب كيفيتهم ما نعرفش، لأن الكيفية، وهذا حتى في حياتنا العادية، يعني كيف يعني مثلا أنت غير متصور لبعض العمليات الجراحية، فما أو مثلا لبعض تصنيع بعض الأشياء، مش عارف الكيفية، لكن عارف إن إن إن إن في حصل تركيب معين، في حصل علاج معين من هذا الطبيب. يعني أنت لا تدري يعني إيه، بيقول لك علاج بالإشعاع، علاج بالكيماوي، لا تدري ماذا يحدث، لكن تعرف بالجملة إن في شيء مستهدف الأمر، لكن كيفيته أنت لم تدرس كيفيته. فالكيفية كما قلنا لكم من قبل، لكي نعرفها لابد أن نرى الكيفية، أو نرى مثيلة هذه الكيفية، أو بإخبار الصادق عنها. يعني أنا أقول لك كيف تصنع الترابيزة دي، تقول لي والله بنجيب رجلين هنا وندقها بمسمار كده وندقها بمسمار، ورتني الكيفية. طيب خلاص، بعد ما ورتني الكيفية أنا لو شفت ترابيزة ثانية هعرف، لأني شفت مثيلتها. طيب لو أنت مشفتش ترابيزة وأنا نجار هشرح لكم، أقول لكم صنع الترابيزة كذا كذا كذا. إذن للعلماء اللي اتفقوا عليه قالوا هذه نقطة مهمة جدا، لأن المفوضة هم الذين انتشروا الآن وظنوا أنهم من أهل السنة والجماعة. يعني مثلا ليس خفيا أن ابن قدامة المقدسي إمام المسلمين وإمام الحنابلة كان مفوض، كان مفوض، وكثير من الناس نعم يفوض، يقولنا نقل معناها لله، يعني استوى ولا ما استواش نقل معناها لله، له يدين ولا ملوش نقل معناها لله. لا، انت كده ما حققتش المراد، انما تحقيق المراد هو اثبات المعنى وتفويض الكيفية، لان ربنا بيخاطبنا بلغة نفهمها، فلما يخاطبنا بلغة نفهمها، بيخاطبنا بلسان قومه، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين له، فارسلنا لنا بلسان قومه، كلمنا بكلمات معروفة، اليد معروفة والاستواء معروف والنزول معروف، كل هذه الامور معروفة. فبالتالي هو خاطبنا بامور نفهمها، لكن كيفيتها بقى ازاي؟ لا ما نعرفهاش كيفيتها، ما نعرفهاش. فبالتالي نحن نفوض الكيفية ونثبت المعنى. ولذلك قال الامام مالك الاستواء معلوم، معلوم ايه؟ لغة. والكيف مجهول، يبقى الكيفية هي اللي مجهولة، لكن الاستواء معلوم، السمع معلوم، الكلام معلوم. لكن هل يشترط من الكلام انك تقول، يعني بعد ما بسجل الان على الكمبيوتر لو هذا اعدتني الكلام، هل يشترط ان يكون جوه فيه لسان ولهاء وحنجرة واحبال صوتية واسنان وكل ذلك؟ لا، ومع ذلك طلع الكلام، فالكلام معروف، لكن كيف هذا الجهاز الصامت الحديد طلع كلاما؟ لا نعلم. فكيف الله عز وجل يتكلم كيفية؟ لا نعلم. لكن ما معنى الكلام؟ كلام زي كلامنا، بدليل ان موسى فهم كلام الله عز وجل، وبدليل ان الله عز وجل كلم محمد صلى الله عليه وسلم، اذا الكلام معلوم، الكلام معروف. هذه نقطة دقيقة جدا جدا، لان حتى الذين اعتدلوا من الاشاعرة وبعض الذين يدرسون في الازهر يفوضون معاني الكلمات ويتلفون مضمونها، لكن التفويض للكيفية وليس المعاني. فالله عز وجل يقول هو الأول والآخر، وهناك مترادفات في الكلام، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فأفضل تفسير لهذه الأمور ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما فسره من بعده السلف الصالح أو الصحابة. كمل أول أخر ونخل عنده. والظاهر الآن والظاهر والظاهر من الظهور وهو العلو كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أي ليعليه ومنه ظهر الدابة لأنه عال عليها ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلو عليه وقال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيرها الذي ليس فوقه شيء فهو عال على كل شيء خذوا بالكم التفسير خرج عن اللغة العربية يعني خرج عن معاني اللغة العربية يعني كلمة هنا والظاهر فهنا الظاهر نوم القرآن بيخاطب من العرب بلغة العرب نقوم نأتي بمعاني هذه الكلمة أول شيء من القرآن نفسه ثاني شيء من أشعار العرب من القرآن عفوا أو السنة أول شيء من القرآن والسنة ثاني شيء من أشعار العرب وآثار الصحابة نعم الكلمة دي مستخدم في إيه في العرب اللي خطبهم ربنا فكلمة الظاهر يبقى من الظهور يبقى من العلو يبقى كيف انك انت تقول ان الله عز موجود في كل مكان موجود في كل مكان يبقى اذا في حاجة بتعلو اذا موجود هنا في مدخل البيت يبقى اللي ساكنين في الدور العاشر الله عز وجل تحت في مدخل البيت هم في العاشر يبقى من هو يعلو من هنا قول يبقى هذا قول باطل انه موجود في كل حدود لابد ان يكون اعلى من كل شيء حتى ينطبق عليه اسم الايه الظاهر فالظاهر الدابة أعلى شيء في الدابة ويظهره على الدين كله ما ينفعش يقول يظهره على الدين كله لكن في دين تاني أعلى منه ما ينفعش هذا منافي لمعنى الكلمة لغويا فبالتالي فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية فسرها الشيخ ابن القيم الشيخ ابن تيمية أن الذي هو يظهره على الدين كله فبنت يظهره يعني يعليه على الدين كله ومنها ظهر الدابة ومنها ظهر كل شيء كل شيء اعلى شيء او ظهر شيء ومصدعه اي ضرور يعني يعلو عليه اذا فسرت باللغة العربية اذا نثبت المعنى ونفوض الكيفية ثم هنا ختم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس فوقه شيء انظر بقى الى الباطن ونختم بها هذا اليوم والباطن فسره النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي ليس دونه شيء وهذا كناية عن إحاطته بكل شيء ولكن المعنى أنه مع علوه عز وجل فهو باطن فعلوه لا ينافي قربه عز وجل فالباطن قريب من معنى القريب تأمل هذه الأسماء الأربعة لا نقف هنا عند الباطن فنقول هنا الباطن يعني حتى يعني هناك أثر طبعا حديث ضعيف ضعفه الإمام الترمذي وابن كثير تسبب فيه يقول لو أن أحدكم أنزل خيطا لسقط على الله عز وجل من ظهر الأرض إلى باطنها لسقط على الله عز وجل في حديث الترمذي لكن هذا الحديث حديث ضعيف جدا منكر حديث ضعيف منكر هو يعني لما أرادوا أن يتكلفوا منهم الشيخ عبد الله المطلق أنا كنت ناقشته في هذا الحديث فقال لي أليست الكرة كروية والسماوات كروية فحتى الحديث معناه صحيح وإن لم يصح إسناده قلت له لا هذه الأمور عقلية توقف هذه الطريقة فيقول لي الكرة الأرضية كده والسماوات محيطة بها فلو إحنا فعلا أسقطنا من هنا سينزل من على الطرف الآخر يقول هذا تكلف لا معنى له ولا دليل أن ندخل فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسر الباطن بغير هذا التفصيل ولذلك هناك أسماء مرتبطة مع بعضها البعض فالظاهر من علو الله عز وجل أما الباطن فقد يتبادر إلى الذهن بعد أن فوق شوف أنت في الكرة الأرضية يعني كرة قد كده بالنسبة للسماء الدنيا نفسها شوف كام فلك من الأفلاك كل دول بالنسبة للسماء الدنيا شوف بعدين السماء الدنيا للسماء اللي بعدها الحاد الكرسي والحد العرش فقد يتبادر للذهن أنك أنت تغيب عن الله عز وجل فلابد أن يربط مع الوجود المكاني أن الله عز وجل أعلى كل شيء أنه لا يخفى عليه أي شيء أنه لا يخفى عليه شيء حتى ولو كان في باطن صخرة حتى لو كان في باطن صخرة فلذلك قد يتصف الشيء بما يقاربه أو بما يدانيه فنقول الباطن أي أنه يعلم بواطن الأمور خفايا الأمور الباطنية فهنا اضطرينا أن نؤول جمعا بين وجود الله على الحقيقة وبين علم الله عز وجل ونحن لم نؤول إنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال فقال هو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه أي ليس دون علمه شيء

ولذلك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربعهم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربعهم. فبدأها بإيه؟ يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما فيش حاجة تخفى عليه. فختم الآية وسمى ربهم يوم القيامة إنه بكل شيء عليم. فحتى نعلم أنه علم إحاطة، أنه مش معنى وجود الله عز وجل أعلى من كل شيء وأن كل شيء دون الله عز وجل أن يمكن تخفى عليه صغيرة حبة من خردل في السماوات أو في الأرض أو في باطن الجبال تخفى على الله عز وجل. فدائما يختمها بما لا يلبس عليه. يعني العقيدة والله في غاية اليسر، لولا أدخل هؤلاء الناس عليها بعض الأشياء فاضطرت تفكر فعملوا لك لخبطة. وذلك حتى الغزالي قبل ما يموت أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله كان بيقول ليتني بقيت على عقيدة العوام، على عقيدة خالتي وأمي، على عقيدة الناس اللي بيبيعوا ليمون في الشارع، كنت أبقى على العقيدة دي. لأني بدون تكلف أنت يعني أمر لما تسمع القرآن بدون ما حد يشوشها عليك تجد ما عندك هذا التكلف، تجد أمر بالنسبة لك يسير جدا. فالألفاظ مفهومة. فبالتالي إذا جاء معنى اضطرينا لتأويله، هل الله عز وجل على الباطن على الحقيقة، تريده أن المقصود بالباطن علم، يختمها بالعلم، يختمها بالعلم. ولذلك هذه الأشياء لابد أن تقال مع بعضها البعض، الأول فتقول معه المقابل، الآخر الظاهر تقول معه معه الباطن، فتثبت لله عز وجل. ثم يقول هنا وأن الله عز وجل يعمل يعلم الممكن والمستحيل. المستحيل لو كان فيه آلهة إلا الله لفسدتها. فهذه من الأمور المشاهدة عند كل شيء. شمعنا الآلهة هتختلف؟ يعني شمعنا الآلهة هتختلف؟ أي أمر في تنازع من يكون السائد على الآخر، إذا ما كانش فيه قوة قهرية قهر الشخص إنه يطيع مش هيطيع. تصور لو ادونا الفرصة إن كلنا نبقى ملوك، كلنا نبقى رئيسة، فهتقول طب أنا أطيع الرئيس ده ليه؟ لو ما كانش عنده سلطان يقهرني مش هطيعه، ولو ما كانش عندي سلطان من الله عز وجل إيمان في قلبي أن يقهرني أن أطيع هذا الولي، أن أطيع هذا الخليفة لأن الله أمرني بطاعته هخرج عليه. لو عندي القدرة أن أخرج عليه وأقعد مكانه هقعد مكانه، صحيح؟ طيب لما يكونوا اثنين آلهة ما فيش واحد أقوى من الثاني، الاثنين آلهة، إما أن يكون واحد أقوى من الثاني فالثاني ما ينفعش يبقى إله، لأن ما فيش إله بيتقهر فما ينفعش. فالله عز وجل يقول على حتى المستحيل، لو بعقلكم لو كان في إله غير الله عز وجل كان حصل صراع للإله التاني ده ضعيف مسكت ليه؟ يعني الإله التاني ده لحد بيعبده ولا له نصيب في الأرض ولا نصيب في السماء ولا نصيب في أي حاجة، طب لماذا ساكت؟ إذن هو ضعيف، فينفع تدعو ضعيف إنه يحميك؟ طيب هفترض إن في إله غير الله عز وجل، طب الإله ده ضعيف بدرجة إن ربنا أخذ منه كل شيء وما هو ما عنده شيء، تدعو ليه؟ تعبده ليه؟ ده أنت لو جيت حميت فيه يعني وانا طفل اتفرجت مرة على فيلم مش عارف لا اذكر اسمه الان اجنبي مش عارف، كان يقولوا في هرقل ابن السماء وهرقل ابن الارض بيشبهوه بان هو ربنا يعني، ففي الاخر هرقل ابن السماء قتل هرقل ابن الارض وراحت السماء واخداه، فالناس كلهم اتبعوا هرقل ابن السماء لان هرقل ابن الارض اتقتل الضعيف يعني. طبعا من 50 سنة يعني من 45 سنة فلا اذكر بالضبط تفاصيله، لكن المقصد في الموضوع ان فعلا الامر الطبيعي اذا انت هتعبد اله ضعيف وبتحارب واحد بيعبد اله قوي، الاله القوي هيقهرك، فهتقول ايه اللي يدوني ان انا اعبد الضعيف بروح اعبد القوي؟ اذا لا يمكن يكون في ضعيف، لا يمكن يكون في اله. طب هذا المستحيل الله عز وجل اخبرنا اياه قضية عقلية مستحيلية، قضية عقلية مستحيلية، فقال ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، قضية ايضا مستحيلية. الله عز وجل يقول هذا الكلام حتى لو افترضنا انهم يسمونه افتراضا جدليا ان هذا سيحدث لا يقبله العقل ولا المنطق. فبالتالي الله عز وجل يعلم حتى المستحيل ويعلم الواجب ويعلم الممكن، وهذه ما نعلم بها او نثبت بها القضاء والقدر. الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لو كان ما سيكون، ما لو كان ما سيكون. ونقف عند هذا ان شاء الله رب العالمين، اقول قولي هذا واستغفر الله وجزاكم الله خيرا. نجيب على الاسئله وبعدين ننتقل للدرس الاخر. شيخنا في سؤال هنا سمحت، الاول فسره النبي بقوله ليس الذي ليس قبله شيء، نعم، وهنا فسر الاثبات بالنفي فجعل هذه الصفه الثبوتيه صفه سلبيه، يعني معناه ايه الكلام؟ احنا قلنا سلبيه يعني معناها ليست لله عز وجل، فلما يقول هنا ثبوت انه الاول ليس قبله شيء بالنفي ليس قبله شيء. دي اللي هي صفة سلبية يعني أفضل. نعم بالنفي. بالنفي. السلبي يعني النفي. طب هنا يا شيخنا فنقول فصل النبي ذلك لتوكيد الأولية. أيوة. إنه ما فيش قبله أي حد. تماما. مع إن هنا الألف واللام تبين أنها أولية مطلقة. لأنها الألف واللام تفيد الحصر والاستغراق. هو الأول يعني. الأول. فاحنا بنقول أول من جاء. فأحيانا نقول الأول مجازا. لكنها ليست مطلقة. فنقول الأول هنا يعني أول الحضور تماما. لكن حتى هنا تقييد عقلي. مقيد تقييدا عقليا. فقط. طب هنا شيخنا قال لي توكيد أولية يعني أنها مطلقة تمام. طب يعني إيه بقى أولية ليست أولية إضافية؟ أول الحضور. أول القادمين. أول المسافرين. هذه إضافية. شفنا دلوقتي عايزين قضيه انا الاول بس عايز استوقفكم انا ما عنديش مانع اعيد 10 مرات الكلام قد يكون صعب وقد يكون الكلام واحد يلبس عليه انا ممكن اعيده 10 مرات وممكن ابسطه اكثر من مره ولا احد يستحي اطلاقا ان دي عقلي ده اذا فهمتوها تفهموا الامور اللي بعديها الفقه ممكن انك انت تقول ايه انا مش هوجع دماغي بكل الكلام ده وهاخد بالاحتياط يعني نقول لك مثلا يجوز انك تعمل تقول لي ولا حقصر الصلاه ولا لما اشك في الوضوء ولا الكلام ده كله انا هعمل بالاحتياط لكن في العقيده ما ينفعش فلا بد ان كنتوا تسالوا لو ما فهمتوش ولا تفتحوا من اي شيء دلوقتي عايزين انا مثلا اتخيل الموضوع دلوقتي الارض كرويه نعم والسماء فوق الارض والسماء تحيط بالارض فهي كرويه نعم وهما سبع سماوات وفيهم العرش العرش كروي هو كمان محيط بالسماء لا ايوه العرش احنا شرحنا طبقتين ايوه خب برافو عليك العرش ليه لازم بالنصوص فالسموات كلها اهو العرش بقى عامل كده معلش انتوا مش شايفين عامل كده كده كده ليه عشان يبقى له اربع قوائم الكرم ملوش قوائم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده انا اول من تشق عن الارض يوم القيامه فاجد موسى ماسكا بقوائم العرش فإذا العرش لابد أن يكون له قوائم نعم مسكين هذه القوائم فهم أربعة ويكون هم القيامة ثمانية فطالما هم أربعة وله قوائم يبقى هو قوائم أربعة يبقى كل واحد منهم مسك قائمة من القوائم فيبقى العرش كأنه عامل كده ثم قبة هكذا ثم هكذا فيبقى كل الخلق في هذه الدائرة والقبة دي قد أكبر الدائرة دي كلها وبعدين عرش ممتد كده وممتد كده فإذا الله عز وجل يعلو هذه القبة لا يشترط أن يكون العرش مماثل لجسم لشخص الله عز وجل وضحت وطبعا بالحديث اللي فصلت بصراحة عندي الدرس بتاع الإخوة الطباع بيجيبوا سبورة لو تقدروا انك انتوا تشتركوا كلكم تجيبوا سبورة عشان اذا احتاجنا نقول فائدة يعني بصراحة ايهاب هناك بيبقى لما بنقول اي شيء بيكتب الفائدة بحيث انك انت ممكن واحد ما يلحقش يكتب يجدها مكتوبة وفي نفس الوقت لو حبينا نرسم شيء يعني لما هيجي لنا في الفقه مثلا صلاه عائشه مثلا اللي في قبر النبي صلى الله عليه وسلم الحجه اللي بيحتج بيها علي جمعه وامثاله فهنصور لكم نرسم لكم زي ما عايزين حتى تقدروا تتصوروا بشكل اجود يعني فيا ريت لو تقدروا تعملوا كده تبقى شكل افضل برضه شفنا من حديث من تفسير التيميه لما حط شكل العرش هو بس مش من كيسه من تفسير للنصوص وفاهم بس يعني ابن تيمية بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اولا كلمة فلك وكل في فلك يسبحون ضم على اللغة كلمة فلك يعني ايه قال في اللغة يقول تفلك ثدي الجارية اي استبار فكلمة فلك يعني مستدير ولذلك حتى المغزل ده اسمه فلك المغزل اسمه فلك فهو شرح باللغة العربية فكلمة فلك يعني كله مستدير كله مستدير وبعدين جه على أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فتقولوا في الدرس الأعلى فإنها أعلى الجنة وسط الجنة وسقفها عرش الرحمن فبين إن الوسط لا يكون مع الأعلى إلا بحالة القبة فقط. طب هو في حديث يا شيخنا يوضح الكلام ده من غير فهم ابن تيمية يعني اللي هو حديث حتى قلنا إن الأطيط أحاديثهم ضعيفة ولكن ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اللي هو الأعرابي وإذا قدم الله عرشه كذا وقبض اليدين. ما هو الحديث ده في محمد بن جبير بن مطعم. فهذا قال عنه لم يوثقه إلا ابن حبان وقال عنه ابن حجر مقبول فمثل هذا حديثه يمشي لو حد ساعده فمقبول يعني معناها عند المتابعة وإلا فلين. ابن حجر قال المعنى صحيح كده بتاع القبة القبة بالنبي يعني ضعيف. فابن تيمية جاب الحديث ده لكن قال انه ضعيف. قال انه ضعيف لكن قال يقوي هذا الحديث اللي هو وسقفاه عرش الرحمن. فبين هذه المسألة المسألة في غاية الوضوء. يبارك الله فيك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ان كل شيء فلكي كل شيء كروي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى فانها وسط الجنة واعلى الجنة. فيقول لا يمكن يكون الوسط اعلى الا في حالة واحدة بس اذا كان كده ادي كده الوسط وادي الاعلى. يعني النقطة دي هي وسط الشكل ده وفي نفس الوقت هي الاعلى. لكن لو انا عملت كده هيبقى دي الوسط ودي الاعلى فمش ممكن يلتقوا. فهنا بقت الوسط هي الاعلى. فاذا كان بقى سقفها عرش الرحمن اذا عرش الرحمن لازم ياخد شكلها. فبالتالي لابد ان يكون عرش الرحمن بهذا الشكل. اضافة الى الحديث الذي قد يقبل التحسين. يعني ضعفه من اخف الضعف اللي هو في محمد بن جبير بن مطعم وهو مقبول لم يوثقه الا ابن حبان. فان الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول هلك الاولاد وجعل اولاده هلك الدور فادعوا الله عز وجل ان يسكينا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنما فخئ في وجهه حب الرمان ثم قال يا هذا إن شأن الله عظيم إن الله لا يستشفع به على أحد إنه بائن على خلقه فوق عرشه وعرشه هكذا وقبب بيده صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث وإن كان ضعيف استأنس به مع فهم شيخ الإسلام لجميع هذه المسألة. نعم كل حاجة تحت العرش لكن جنة الفردوس هم خاصة الله عز وجل. دول اللي ممكن يعني يشوفوا الله عز وجل في كل وقت. يعني احنا كل الخلق هيشوف ربنا بس يوم الجمعة. لكن في ناس لا تنقطع عن رؤية الله عز وجل اللي هم الفردوس الاعلى بقى اللي هم الانبياء والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا. فالباقي لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الغرف تتراءى الى اهل الجنة كما تراءى الكوكب الدري. يعني انت هتبقى شايف حاجة من على بعد ملايين السنين يقول ده واحد في الجنة ساكن في هذا المكان وده لسه ما وصلش الفردوس. فالفردوس دول بقى اللي هم خاصة الله عز وجل اللي هم يروا ربنا في اي لحظة. طيب شيخنا معلش سؤال يعني عشان برضه نفهمه كلنا. لا ايه الاستفادة اللي هتعود عليا كمسلم في العبادة او في الدنيا في ان انا اعرف العرش كده ولا كده ولا يعني يعني فعلا يعني انا معتقد خلاص ان ربنا فوق كل شيء مش فارق يعني فعليا لما تيجي تتكلم كعبادة عشان بيبقى ده من ضمن الاقوال مش فارق معايا شكل العرش يطلع زي ما يكون يعني مش هيفرق معايا شكل مش هتقلل او تقدر. سؤال ده سأل الشيخ محمد حسين يعقوب للشيخ صفوت عليه رحمة الله فقال له يعني امر ذكره الله عز وجل 7 مرات في القرآن فيجب ان يتدبر. فاحنا كلامك ده 90% من الناس بتقول ان لم يكونوا 100%. يقول ما هو العمل المترتب على كل هذه الامور؟ تقعد دماغنا واقعد اقول له يا دين طب انا ما اثبتش ان ربنا لا له يدين ولا على العرش استوى ولا ان له عينين ولا اي كلام ده كله. الامر لابد ان ينقسم الى 3 اقسام. قسم الايمان بما اخبر به القرآن حتى نثق في القرآن. فبالتالي إذا جاء هذا الكلام في القرآن يجب أن تتدبره وأنت أمرت بذلك. فمن أمور تدبره أنك تفهمه. الأمر الثاني أنك إذا عبدت الله عز وجل وأنت لا تعرف عنه شيئا تجد أن العبادة فيها شيء من الفتور. يعني على سبيل المثال لما أنا دلوقتي لما تيجي أكلمك عن الفردوس الأعلى وأن الجنة دي اللي الناس اللي هم شايفين ربنا في كل وقت. فلو انت من اهل الهمة والصلاح هتلاقي نفسك ما تنامش على الكلمة دي انك لابد انك تكون من اهل الفردوس الاعلى. الامر الثالث ان صفات الله عز وجل واسمائه. يعني انا كنت بدرس الارادة الكونية لله عز وجل. ايش كلمة الارادة الكونية؟ فقط لخبطنا قلت له الارادة شرعية وارادة كونية. الارادة الكونية الله عز وجل هو الذي ارادها ولكنه لا يحبها. فلفة قد لا يفهمها كثير من الناس. لكن لو انت بقى الإرادة الكونية تخليك لا تلجأ لغير الله عز وجل. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. اوعى تفتكر ان قوة الكفار احنا ليه اصلا لان عقيدتنا ضعيفة منهزمين من الامريكان والغرب لان احنا متصورين انهم اقوى مننا. ليه؟ لان خدناها بالامور الكونية مش بالامور الشرعية. فلاننا واخدنا بالامور الكونية اقول لك يا راجل بقى معقولة احنا عندنا دبابة حالتها معدومة زي دي حطوها في قدام الطيارات اللي هي اصلا ما بتتشافش، حطوها في قدام القنابل اللي بتضرب العنقودية اللي بتفجر مكان بالشكل اللي بيقولوا عليه ده، لاننا اخذناها بالارادة الكونية. فالله عز وجل يقول حتى الارادة الكونية ده بتاعتي في يدي، هغيرها في اي لحظة، لو انت دعيتني هغيرها في اي لحظة. فعشان كده لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تحزنوا بما ولا تفرحوا بما اتاكم، فلابد ان تعرف ان الامر بيد الله، لا تلجأ الى الغير. لو انت دلوقتي اخذوك واعتقلوك واخدينك في السجن وهيعذبوك، قد تقتل، واخدين ولادك معاك هيعذبوهم قصب عنك، بالصفات البشرية هتبدأ تنهار وتقول لهم طب اللي انتوا عايزينه تنسوش ولادي وزوجتي وانا مستعد اعمل كل اللي انتوا عايزينه، فبالتالي ستخضع لسلطانهم. لكن لو انت فعلا مقتنع بالعقيدة 100% ومقتنع بان الارادة كلها في يد الله عز وجل، هتحس انك انت حتى هؤلاء الناس لو خلوك انت ومراتك وعليك تكره هتشتق عربية وتموت، ابنك هما بيعذبوه قطعت رجله هتشتق عربية وتقطع رجله، زوجتك هتنزل عليها عمارة في الدهة تفتح نفخها نصين. اذا لا تنجو من هذا الكلام ولا يتغير الامور الا باذن الله عز وجل. فلو اقتنعت بهذا الكلام هتجد انك انت مطمئن وهادئ. احنا كلنا عارفين ان الرزق بيد الله عز وجل، لكن على الحقيقة لو اتعرض عليك الحرام هل فعلا هتحس ان الرزق بيد الله عز وجل وعند الاختبار يحصل الكلام المظبوط، ولا مش هتحصل بهذا الكلام؟ هنا بقى فكرة. فمعرفتك للعقيدة اولا لصفات الله عز وجل تخليك ترتبط بالله عز وجل فتحبه. يعني انت دلوقتي ايش اللي يعني واحد بيحب الكورة مثلا يحب يعرف لو بيحكوا قصة في التلفزيون عن ابو تريكة ولا عن مارادونا ولا عن اي قاعد يحب قوي يعرفها، يقول لك مثلا ايه اصله صغير كان في مدرسة كذا، طب ايه علاقة دي بالكورة؟ لكن الواحد لما يحب شيء يحب يعرف كل شيء عنه، لما يحب حد يحب يعرف كل شيء عنه. فانت مأمور اولا بتدبر القرآن، فكل لفظ فيه لازم تفهمه، والا لو فتحت هذا المجال هتقول انا ما يهمني من الدين كله غير ان اتوضى واصلي واصوم وازكي، ولا لازم نقرا قران اصلا. صح، والقران لازمك في ايه؟ القران لازمك في ايه؟ انت فرد من افراد المجتمع دلوقتي، انت فرد في السعوديه، اللي هيسرقك هيتقطع ايده، واللي هيزني او هيتعرض اهل بيتك هيأذوه، فبالتالي انت مش فارقه معاك القران ولا فارقه معاك اي حاجه، هتصلي اللي هو اللي عليك. لكن لو انت بقى عايز تتقرب الى الله عز وجل بتحب ربك فهتتقرب اليه، امر طبيعي انك تتقرب اليه، وفي نفس الوقت انك تتدبر القرآن لانك عجزت هنا عن تدبره. فكلما تدبرت كلما شفت بقى العقيدة الحقيقية. ولذلك يقول ابن القيم هناك من يعبد الله عز وجل بعبادة باسماء الجلال، وهناك من يعبد الله بصفات الجمال، وكلاهما مبطور عبادته. لابد ان نعبد الله عز وجل بصفات الجمال والكمال. فواحد من الناس اذا خاف عبد، واحد من الناس اذا اخذ عبد، لكن ربنا قال يعبدون خوفا وطمعا. فلو ما كنتش عندك يعني حتة الخوف وفي نفس الوقت الرجاء يبقى عبادتك مش مظبوطة، لان الخوف يجعلك ما تحبش ربنا، والرجاء يجعلك ما تحترمش ربنا. يعني انت دلوقتي انت ممكن تكون بتحب امك جدا، امك حنينة عليك قوي، بس عمرها ما هتضربك، حتى بعد ما كبرت انت كده عمرها ما هتضربك، فلن تجد في نفسك المهابة منها. لكن ابوك هيحرمك من ميراث، هيطردك من البيت، هياخد منك موقف عنيف فهتبقى خايف منه، لكن جواك غصب عنك بتحب امك اكتر من ابوك، وبتهاب ابوك اكتر من امك. والمثل الاعلى لله تجمع الاثنين لله عز وجل، فتبقى بتحبه وبتعبده. ثم لما تيجي تفكر تقول اي بني ادم عبد يعني معناها مطيع، كلمة عبد يعني معناها خاضع، فانت قد تكون عبد تطيع سيدك لكن بتلعنه في كل لحظة لانه مفتري، بس لا تستطيع ان تخرج عن سلطانه. لكن لما تيجي بقى تقارن بالله عز وجل، يعني محمد بن سيرين كان غني جدا وكان مولى من؟ انس بن مالك، بيشتغل طول النهار ويجيب فلوس يحطها في حجر مين؟ في حجر انس. فتصور بقى قارن بقى العبد ده بالله عز وجل، بياخد منك 2.5 بس زكاة. والله عز وجل انت بتديله 2.5 بالزكاة وهو صاحب المال. يعني ابن سيرين كسبه بعرقه، ملوش علاقة انس بن مالك في الموضوع، لكن انت المال ده انت تقول يا سبحان الله انا قاعد في مكتب مكيف على قدام الكمبيوتر وكل شيء هذا الساعة يجيب لي شيء وقهوة والكلام ده, وفي واحد فواعلي في عز الحر ده بيطلع بالدور العاشر شايل طوب وطلع على عينه وبياخد واحد على ألف من اللي انت بتخدم, وربما حتى يكون اقصى بيشوف اللحمة كل سنتين ثلاثة. فبالتالي انت يعني شايف ان دي, هل ده بشطارتك فقط ولا ده اصلا رزق الله عز وجل هو الذي اعانك على دي المسألة؟ فتبقى انت عارف المال مالك يا رب والوقت وقتك, ومع برغم كل ده بتعاملنا بهذا عم تقوم وانت بتعبده خجلان منه, غير وانت بتعبده شايف انك انت يعني زي يعني يعني ليه الفارق؟ العلماء يحسوا بفارق قدرة الله عز وجل عليهم. وليه انا سمعت مرة بصريت اسمه التائبات, واحدة اللي هي عفاف شعيب دي, انا قلت هذه المرأة وهي كانت فاسقة كانت يمكن اقرب من ربنا لما تابت, لانها بتقول لما تبت فرحت اعمل عمرة فبكلم ربنا بقول انا عايز اشوف استقبالك بقى المستقبل ان ربنا حيستقبلها. يعني حيقول دي عفاف شعيب, فالملائكة بقى تتخض, يا عفاف شعيب اللي تعمل افلام دي كلها كمان ده يتعبد ربنا, ده ايه الكرم ده؟ فيعني الكعبة بتتهز, ارض الكعبة بتتهز. فطبعا دي ايه الغرور ده؟ انت مش عارف اصلا ان ربنا قبلك اصلا. يعني سعيد بن معلى بكى حتى بلل لحياته بقت تتعسر, قال له ربنا ذكر اسمي؟ يعني قال لك قول لسعيد بن معلى اسم الذكر؟ يعني دي بحد ذاتها حاجه تخبر. ولذلك شوف يعني ذكر الله عز وجل, يعني للرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر ان عائشه ان خديجه افضل من عائشه, ان ربنا لا بيسلم على عائشه لكنه سلم على خديجه, لكن جبريل سلم على عائشه ما سلمش على بقيه زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. فبقى الرسول صلى الله عليه وسلم عنده ايه؟ مقاييس بيقيس عليه. خديجه سلم عليها ربنا وجبريل, يبقى ما فيش لها مكانه, ما فيش حد زيها, لا عائشه ولا فاطمه ولا كل زوجات, لكن عائشه قالوا جبريل وهو في الحفقه فسلم عليها, فقال ما فيش حد. فلما جه احتج عليه نساءه قال لهم ايه؟ ولا ياتيني في فراشي احدا من كنا ولا بيسلم جبريل على احدا منا. دي ابو بكر الصديق له مكانه عظيمه, ان جبريل نزل للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ان الله يقرئك السلام, ويقرئ ابو بكر السلام ويقول لك ان الله راض عن ابي بكر, فهل هو راض عن الله؟ فكونك انك انت بقى الله عز وجل يذكر اسمك دي يعني تصور انت. انا مره لما قالوا لي ان الشيخ ابن باز قال وين امجد, والله فعلا قعدت ابكي اليوم كله ان هو ذكر اسمي. وهي على الشيخ ابن باز كله على بعض يعني بشر, قال لك ربك بقى ربك, شوف يعني دي مكانه. فلو انت بقى عارف عظمه الله عز وجل من خلال هذا الوصف, ان انت تبقى عارف الله عز وجل, تقوم تبقى عارف الوصف ده بقى لما تيجي تعبده, انت بتعبده وبتحبه وبتهابه بشكل غير طبيعي. كل ما كنت عرفت عنه اكثر كل ما هبته اكثر, كل ما عرفت اكثر هتعبد عبادة فترة. انت كلنا عارفين ان الله عز وجل هو الرزاق, وكلنا عارفين ان الضابط ده ما يسويش ثلاث تعريفة اللي بيعذبك في امن الدولة, يسويش ثلاث تعريفة صح, لكن هل دي بتعرف تطبقها عملي؟ تعرف عملي تطبقها؟ تعرف تقول كلمة حق في وشه ما يهمكش؟ يعني يقول سفيان الثوري دخلت على ابو جعفر المنصور, وكان ابو جعفر اراد ان يقتل سفيان الثوري, اراد ان يقتله, فكل الناس لما راوا سفيان الثوري قالوا فجمعوا ثيابهم حتى لا يصيبهم الدم. فلما دخل على سفيان الثوري قام ابو جعفر المنصور ودخل على سفيان واستقبله وسلم عليه وقبل راسه, وخرج سفيان ولم يخشى. فقالوا ايه ايه ايه اللي حصل؟ فقال سفيان الثوري والله لما رايته تذكرت الله عز وجل يقضي بين الخلائق يوم القيامة, فشعرت أن أبا جعفر المنصور نملة. خلاص بقى ما يسويش ثلاث تعريف. وأبو جعفر قال والله لما دخل علي سفيان الثوري وجدت كأن معه فحل أراد أن يأكلني لو أصبت. شوف مين يبقى السيف قدامه؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. مين يبقى السيف قدامه؟ الحجاج بن يوسف الثقفي يكلمه بالشكل ده ويعمل سعيد بن جبير. هو دي ده البيان العملي. تصور لما سفيان الثوري قالوا له على ابو جعفر المنصور لما ضربه للقضاء, فواحد بيقول له انا اتشفع لك عند الخليفه عشان يصحك, قال له يا احمق انا لا اخاف غدرهم وانما اخاف ودهم, فلا ارى منكرهم منكرا ولا ارى معروفهم معروفا. كان فاكر ان انا يعني عايز اطلب وده. فتصور واحد بيهرب من القضاء يعيش عيني شحات في الدنيا كلها عشان خايف من ربنا يوم القيامه. مين يتصور هذا الكلام؟ قارنه بقى باللي بيبيع دينه ويقول له لو انصفنا وضعنا هذا الرجل موضع الذي يسأل عما يفعل, ولما طلع الرجل قال على المنبر الحمد لله الذي جعل لنا ملك ما عبس وتولى إذ جاءه الأعمى. فشوف فبالتالي انت بقى لو تعرف الامور دي تجد ان افعل مين يقدر يعمل الكلام. ابو الشيخ احمد شاكر قام فوق والملك قاعد ويعلم انه ممكن ياخد فيها اعدام. قام قال ايها الناس ان امامكم قد كفر وقد بطلت صلاتكم خلفه فصلوا الظهر اربعة. قام الملك صلى اربعة ملك فؤاد لانه فعلا في الكلام ده هو بيقول انه ده امامكم كافر فخاف. فانت معرفتك اسماء الله وصفاته تفرق معك تماما في العبادة. انت بتعبد العبادة فترة. شوف قارن بين عبادتك. يقول علي ابن ابو طالب اني اذا اردت ان اقوم بين يدي الله عز وجل كأني ارى ربي وكأني ارى الجنة عن يميني وكأني ارى النار عن شمالي وكأني ارى اهل الجنة يتزورون واهل النار يجأرون. فوالله لو كشف الحجاب مزدت يقينا قيد انمل. ويقول ابو سفيان ابو مسلم الخولاني يقول لو ان منادي قال ان القيامة الان ما استطعت ان ازيد ركعة. خلاص انا جبت اخر. لكن احنا طبعا كلنا لا طبعا. لما تكون انت راح تشتري برفان وراح تشتري كرباصة من الازاز ويقول لك القيامة هترمي كل الكلام وتروح تصلي شوف فرقت ازاي. فهتفرق لكن هو بقى بالتالي لا ما تفرقش معاه. اذا قامت دلوقتي تقوم انا مستعجل شغلني لك يلا عبد الله على الوقت. ماشي الرزق على الله كل حاجه بس داخليا يعني بيبقى قلقان واصل في مثلا اتجاه سعوده اصل في اتجاه مش عارف ايه اصل هيغيروا الاداره. هي دي العقيده يا عم الشيخ. امال يعني ايه عقيده؟ طب يا شيخنا ما احنا بنحاول بالتدريب. بالتدريب مهم. انت لما تقعد تفكر ما هو لا يعني ما تقولش ما نوصلش. دي يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله ده انا قريته في الكتب بس ما شفتوش قدامي حي. يعني انا ما شفتش مثال واخد الى حتى نص سايب قطب اهو قدامك. يعني ليه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله تحس فعلا الفرق العقل ما بينه وبين اي حد تاني يعني بصرف النظر عن العلم. لما جه واحد يهاجم استاد قطب اللي مش ملتحي قال له الم يشفع عندكم انه رجل جاد بنفسه لله عز وجل. لما جابوا له الشيخ الازهري يقول لا اله الا الله قالوا له بس احنا نريد لك حاجه بعد اكتب اعتذار لعبد الناصر. قال يد تسبح لله عز وجل في كل يوم بخمس صلوات تكتب كلام يخالف الله عز وجل؟ لا اموت لله عز وجل احسن. فلما جه الراجل بيقول له قل لا اله الا الله قال له يا هذا انا اسق الى الموت بلا اله الا الله وانتم تعودون تاكلون فتات الموائد بلا اله الا الله ان بيني وبينكم فضل مش اسق. ففعلا لما تيجي تشوف بقى ده راجل جد نفسه جد في العصر الحديث. لما تيجي تشوف فعلا الافغان لما دخلوا مع الروس قبل ما كانوا يختلفوا مع بعض يعني هم انهزموا بالسنه الكونيه ولم ينهزموا بالسنه الشرعيه. لما دخلوا مع الروس مين يقول ان حته بلد يعني ما تسويش ثلاث تعريف على الخريطه انها تعمل كل ده بتوقع روسيا؟ هي روسيا وقعت امتى؟ لما حاربت افغان. فهي القضيه ده التطبيق العملي للعقيده. يعني انت جرب انك انت تطبق عملي انك انت يعني تثق في الله عز وجل وشوف هيخذلك ولا لا. لان لما يكون ايمانك ضعيف هينصرك، عارف لو ايمانك قوي قد يخذلك من وجهه نظرك. يعني من رحمه ربنا انه بيبتلينا بقدر ايماننا. فلو ايماننا يعني كان نص نص وبتدعوه بيخليك بيستجيب لك. لكن لو ايمانك قوي يمكن ما يستجيبلكش. يعني لو ايمانك قوي يمكن ما يستجيبلكش. فهي دي بقى اللي انت بتقولها دي هي العقيده بالظبط. احنا لاننا ما نعرفش هذا الكلام. وبعدين هناك فارق بين المعرفه وبين الايمان واليقين. ما انت تعرف. يعني حتى العزير لما ما شافش الكيفيه كان ايمانه اقل من لما شاف الكيفيه. فهناك فارق بين المعرفة وبين اليقين. فانت تعلم تمام العلم ان ممكن اليمن لو دخلت مع امريكا بس ربنا مأيدها ما تهزم امريكا. لكن انت هتقول الكلام ده يعني على سبيل المثال واختم بيها. كان ليا واحد صاحبي ما بيصليش. فقلت له يا فلان ده احنا طول النهار ماشيين على بعربية. احنا ممكن نلقى الله في اي لحظة. فانا هقطع علاقتي بيه طالما انت ما بتصليش انا اديتك كذا فرصة خلاص. وقطعت علاقتي بيه. فقول له حتى ممكن تموت في اي لحظة. الراجل ماتش نفسي اليوم. انا حصلني ذهول. بالرغم ان انا قعدت اقول له كلام بس لسه مش مقتنع بيه. انا بقول له هتموت والكلام ده بس انا مقتنع. يعني هل ممكن يكون واحد فينا يتصور واحنا راكبين الاسانسير ان يقع بينا كلنا نموت في اللحظه دي؟ هل حد كان متصور ان احنا عشان لسه سننا ما جاش 70 و80 ما نموتش؟ كان في لحظه انك انت تموت في لحظه عدتها. فهي دي القضيه. فانت احيانا تقول بعض الاشياء لكنك لسه ما اقتنعتش بيها. انت مؤمن بيها انت اتعلمها لكن لسه ما بقاش عندك يقين. انك انت رزقك يعني احنا بناخدها قهرا بنؤمن قهرا يعني انت مثلا تقبض بس الراتب ده ربنا مش قادر لك بيه يتفرق منك الناس اللي دخلت البورصه دي كلها وكسبت قد كده وبعدين طارت فلوسها وحط فلوسها في الريان وطارت فلوسها وحط فلوسها في الشريك وطارت فلوسها ما يعرفش ان الفلوس دي مش رزقه هو مسكها اه بس مش رزقه زي مسك سمكه كده وراح تنطها في الميه ثاني مش رزقه لو هو اقتنع تلاقيه ارتاح جدا دي العقيده يا شيخ هي دي العقيده فالعقيده دي عامله زي الكهرباء انت تقول لي انا ازاي بتاع ده اشتغل وازاي بيشتغل ازاي التلفزيون اشتغل الكهرباء ماشيه كله تخليه يشتغل فالكهرباء تخليك تيجي تخلط الناس بسوء بمعامله سيئه تتذكر يعني زي كلمه الامانه انا كنت بعمل بحث عن كلمه الامانه فعلا والامانه دي عطاها للانس ولم يعطيها للجن ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها واشفقن منها وحملها الانسان ايه هي الامانه دي الحاجه اللي داخلك اللي محدش يعرفها الا ربنا هيكلمك يوم القيامه بيها يعني انت مثلا تيجي دلوقتي تعمل اي حاجه تقدر تعمل اي حاجه من غير ما حد يشوفك هي دي الامانه ايه اللي بيخليك ما تعملهاش ايه اللي بيخليك تصوم في رمضان وانت تقدر على نفسك وتاكل لكن انت عارف ان ربنا موجود ومطلع عليك بس بقى النسبه بقى بتزيد او بتقل على حسب الايمان والاعتقاد فلو انت معتقد بيه بقى قوي تلاقي النسبه عاليه قوي مش معتقد بيه قوي يا دوبك بتأدي العبادات الله يبارك فيك.